والله أعلم. زي برضو معا من صاحب حديث رقم 70 موجود؟ هل كلفت به احد من اخوانكم؟ طيب 70 71 72 الوضع عمار معك من كم للكام؟ من 70 إلى 72 خلاص؟ من 70 لكم؟ 70 لـ72 ودي طاها مش بمزاجك، ما عندكش كمبيوتر؟ عندك كمبيوتر يا ابني؟ زر من تحب من العيال دول كلهم، اكيد في واحد هتحبه، يعني مش معقول انك كل دول ما بتحبش واحد فيهم. والله ما انا سايبك، هي قفلت. اختر عيل من العيال دي اكيد في واحد هترتاح له نفسيا. اختر عيل من العيال دي وروح بلاش، انا عندي لابتوب، تعلي حضر درسك عندي، خد اللابتوب حضره وانا على الكمبيوتر الاصلي يمشي. خذ يا طه 73 اكتب 73 74 75 كم اخذ 73 74 75 وتعال حضر الدرس عندي في اللابتوب، لكن ليس لك معي كلام، مش هغششك انت ورزقك. خلاص يبقى الوضع عمار والوضع طار ماشي. ما اظن انه احنا هنزيد، لانه على رمضان ان شاء الله ادعولي بالقبول، انا متجه الى مكة باذن الله في 5 رمضان اول رمضان، ادعو لنا بالقبول والاخلاص. حد له سؤال في الباب؟ تفضل. بارك الله فيك. إذا كان عمر رضي الله عنه لم يثبت عنده توقيت، فلما سأل عن التوقيت؟ علي أتى باب الرحبة قال إن أقواما يكرهون الشرب قائما، فشرب قائما. هل فهمت جوابي؟ ما فهمت. إن من الشجرة إن من الشجرة شجرة تشبه المؤمن. غيره نعم شيعي. أبو عبد الله الجدلي طعنوا في عقيدته، قالوا شيعي، فماذا كان؟ شيعي ثقة. نعم أحسن. إذا انتهينا من شيعي أجبني. طيب بعضهم قال لا يحتج به. من ابن حزم؟ هل ابن حزم في مراتب الأئمة أحمد والكبار؟ ليس له في هذا الباب درجة الكبار، وأبو عبد الله الجدلي وثقه للأئمة وقالوا متقن، منهم أحمد. فابن حزم رحمة الله عليه يغالي في بعض المواضع. قال سئل عن بعض الأئمة قال لا أعرفه. نعم تفضل. لا في الباب يا ولد، في الباب. نعم. سيدنا عمر وسيد آبائنا وأمهاتنا، لكن السلف